لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أدلة السنة على مراعاة المصالح والمفاسد. الدليل الأول ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد من جاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، ألزقت الباب وجعلت له بابا بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. رواه البخاري. فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنه على هدمه، لا، اللي حمله على هدمه أن البيت احترق، بس ده اختصار في الرواية. قال يزيد بن رومان أحد رواة الحديث: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم كحجارة كأسنمة الإبل. شهود عدول متعددين شاهدوا أن فيه أس أساس إبراهيم، ده حاجة موجودة من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام، بل الظاهر على الوصف ده أنها منذ خلق الله الأرض، الحجارة كأسنمة الإبل. ها؟ لا، ده هو كده خلق مخلوقة كده. وفي بعض الروايات أنهم لما جم يحركوها عشان يحفروا أسفل ويشيلوا الصخرة دي ارتجت مكة. حوالي 2.5 متر من الحجر هو ضمن أساس إبراهيم، 5 أذرع من جدار الكعبة. كم متر اللي عايز يصلي في الحجر خصوصا النساء، لو رجع ورا خالص ده أكتر من 3 متر يصلم في الحتة اللي هي 2.5 متر تقريبا. طب خلاص ماشي، مش مشكلة، بس لو ما عايزين يصلوا في الحج، لو صلت وهي واقفة، لا لا ما ينفعش. تثبت انت أفرها، انت وافرها، وخليها تركع ساعة، بص ساعة الركوع بس ترجع سنة وتركع وتسجد على الشذوران، تسجد على الحتة المصطبة دي، أخبرك انت وافرها. يا إما تروح في وقت دويت حر شوية، ممكن الموضوع يبقى إيه، يبقى محتمل. والوضع صعب دلوقتي، ربنا يسلم. خلاص، يبقى الأفضل إن هم ما يروحوش. لو هتختلط اختلاط غير جائز وتتفعص في وسط الرجالة يبقى بلاش. ها؟ أنا والله قلت لكم اللي عندي بقى أعمل لكم إيه. قال جرير ابن حازم أحد رواة الحديث: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال: ها هنا. قال جرير: فحذرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها، أي قدرت. في رواية 5، في رواية 6. الرواية 5 تعمل 2.5 متر إلا 10 سنتي، 42 سنتي. الرواية 6 تعمل 278، 3 متر إلا ربع إلا 5، ماشي كده؟ آدي 6 أذرع. قال: وفي رواية: لولا أن قومك حديث عهدهم حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم. هذا الشاهد أن الرسول ترك أمرا هو من الشرع لكن لأجل ألا تنفر القلوب. قال: قد ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب من ترك بعض الاختيار بعض الاختيار. ده فقه البخاري، مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. قال ابن حجر: وفي الحديث معنى ما ترجم له، لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة. تعظم أمر الكعبة جدا، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك، ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. وقال رحمه الله: وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف في العلم، وهو ترك بعض الاختيار، اختيار للأمور المستحبة، مخافة أن يقصر عنه فهو بعض الناس. والمراد بالاختيار في عبارته المستحب، وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره. طبعا ذكرنا في الأمور الاختيار إلا لو في منكر، منكر محرم بس خاف منكر أعظم منه، محرم أعظم منه. وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره، وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا، وتآل في قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب، بما لا يترك فيه أمر واجب. وفيه تقديم الأهم فالمهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بدأ بدفع المفسدة، وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة. الكلام ده متفقين على أنه إيه؟ على أن تكون المفسدة أعظم من المصلحة، يعني المفسدة دي نبادر بتركها تكون مساوية، يعني أن يكون الاثنين في درجة واحدة. أما لو كانت مفسدة يسيرة ومصلحة عظيمة هتفوت، زي اللي بقول لكم موضوع صلاة الفجر ده، ما في مفسدة اللي هي في مفسدة إيه؟ الاختلاف والفتنة. لكن الصلاة بطلة، صلاة الفجر في رمضان هنعمل إيه؟ خمس دقايق أعملوا مشكلة عشان في مصلحة أعظم. لأن في الحقيقة كل مصلحة تفوت في مفسدة بتحصل، عشان كده ممكن أعبر لك عنها بصيغة إيه؟ مفسدة بطلان صلاة الفجر في مقاومة مفسدة الاختلاف. هتكون أنهين؟ هقول لك لا، مفسدة بطلان صلاة الفجر أعظم. إلا بقى أن هم يروحوا جايين عاملين خناقة أو ضرب، وهيترتب على ذلك أن أنت هتتحبس وهيتقال عليك أنت اللي تعمل فتنة ونحو ذلك، يبقى في الحالة دي ما تصليش معه. قال الإمام النووي: في هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام، منها إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدأ بالأهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم مصلحة، ولكن تعارض مفسدة أعظم، تعارضت مفسدة أعظم منه أو أعظم منها بقى، هي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا، ولذلك لما كان وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيما فتركها صلى الله عليه وسلم. ومنها فكر ولي الأمر في مصالح رعيته واجتناب ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا، إلا الأمور الشرعية كأخذ الزكاة وإقامة الحدود ونحو ذلك. ما الناس تعمل إيه في إقامة الحدود دلوقتي؟ نشتكي إلى الله عز وجل، لأننا لو أقمنا الحدود نحن لحصلت مفاسد أعظم تؤدي إلى منع إقامة الحدود. ومنها تألف قلوب الرعية وحسن حياطتهم وألا ينفروا ولا يتعرض لما يخاف من تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي كما سبق. والبيت إنما بني أكثر من مرة، بناه آدم عليه السلام، ده ما عندناش دليل عليه، ما عندناش دليل عليه، تكلمنا في مرة سبق. ثم إبراهيم عليه السلام، ثم قريش في الجاهلية. طبعا إبراهيم بناء البيت في القرآن، بناءه في الجاهلية ده في السنة، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا البناء وكان عمره 35 سنة، 35 سنة أي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. ثم بناه ابن الزبير رضي الله عنه، ثم أعاد بناءها الحجاج ابن يوسف الثقفي إلى ما كانت عليه قبل بناء ابن الزبير. وذلك عن أمر الخليفة عبد الملك بن مروان ولم يكن بلغه الحديث. فلما بلغه حديث عائشة قال وددنا لو تركناها. بس هو ترك فيها الزيادة الرأسية لأن ابن الزبير خلاها كم 9-18 ذراع. وبين الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن ابن منصور المهدي قد هم أن يعيدها على ما بناها عليه ابن الزبير، فاستشار الإمام مالك رحمه الله فقال إني أكره أن يتخذها الخلفاء لعبة، هذا يرى رأي ابن الزبير وهذا يرى رأي عبد الملك وهذا يرى رأيا آخر، لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه فتذهب هيبته من صدور الناس. وهكذا رعى الإمام مالك رحمه الله نفس القاعدة درء المفسدة وجلب المنفعة، وهي ذات القاعدة المستنبطة من حديث عائشة فأفتى بأن درء مفسدة ذهاب هيبة الكعبة من قلوب الناس مقدم على مصلحة هدمها وإعادتها على بناء إبراهيم عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع لأمته إيجاب المنكر، إيجاب إنكار، أستغفر الله، إنما شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغض ويمقت أهله، وإن كان الله يبغض ويمقت أهله أهل المنكر، وهذه الدرجة من التغيير محرمة، أن ينكر المنكر فيخلفه ما هو شر منه، كشخص يقدم على تكسير محل الخمر فيعاد المحل مرة أخرى ويزيد عليه أذية المسلمين، ففي هذه الحالة يحرم الإنكار لأن مبنى الشرع قائم على تحقيق أكمل المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين. الدليل الثاني روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولون بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. فتأمل كيف ترك النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الوعظ والتعليم لدفع مفسدة النفور والفتور والانقطاع. كان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. قال ابن حجر رحمه الله لأن ما كان أحب إلى الله كان أحب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النووي بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله بخلاف الكثير الشاق حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعاف مضاعفة. قال ابن الجوزي إنما أحب الدائم لمعنيين، أحدهما أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل وهو متعرض للذم، ولذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه، بس الحديث ضعيف. ثانيهما أن مداومة الخير ملازم للخدمة، أن مداوم الخير ملازم للخدمة للعبادة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. وزاد المصنف ومسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. قال ابن بطال وقد ذم الله من التزم فعل البر ثم قطعه بقوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. لا شك أن إلزام النفس إيجاب سيدنا والعهد. قال ألا ترى أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما ضعف عن العمل ندم على مراجعته رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخفيف عنه وقال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقطع العمل الذي كان التزمه. كان يراجع بالنهار عشان يسهر عليه بالليل سبعه كل أسبوع يختم في صلاة القيام. الدليل الثالث وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر